كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين اقرأ القرآن اقرأ القرآن سورة الدخان سورة مكية عدد آياتها 59 آية يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة في سياق الحديث عن فتنة فرعون وقومه يقول سبحانه كم تركوا من جنات وعيون أي كم ترك فرعون وقومه بعد مهلكهم من بساتين وجنات ناضرة وعيون من الماء جارية وزروع ومقام كريم أي زروع ومنازل جميلة ونعمة كانوا فيها فاكهين أي وعيشة كانوا فيها متنعمين مترفين كذلك وأورثناها قوما آخرين أي مثل ذلك العقاب يعاقب الله من كذب وبدل نعمة الله كفرا وأورثنا تلك النعم من بعد فرعون وقومه قوما آخرين خلفوهم من بني إسرائيل ثم يقول سبحانه فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين أي فما بكت السماء والأرض حزنا على فرعون وقومه وما كانوا مؤخرين عن العقوبة التي حلت بهم ثم يقول سبحانه ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين أي ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المذل لهم بقتل أبنائهم واستخدام نسائهم من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين من فرعون إنه كان جبارا من المشركين مسرفا في العلو والتكبر على عباد الله ثم يقول الله ولقد اخترناهم على علم على العالمين أي ولقد اصطفينا بني إسرائيل على علم منا بهم على عالمي زمانهم وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين أي وآتيناهم من المعجزات على يد موسى ما فيه ابتلاؤهم واختبارهم رخاء وشدة اقرأ القرآن اقرأ القرآن مرحبا بكم بعد أن استمعنا للآيات ثم لتفسيرها وقبل البدء باستقبال الاتصالات ضيف الحلقة الشيخ صابر ينوه إلى ما يجب التنبه له عند تلاوة هذه الآيات فضل الشيخ صابر بارك الله فيكم الآيات المباركات من 25 إلى 33 كم تركوا كلمة تركوا فيها تاء رقيقة أو مرققة ثم بعدها راء مفخمة ربما يؤثر الراء بقوته على التاء فنقول كم تركوا تاء كم تركوا لابد أن نعطي التاء حقها من الترقيق والراء حقها من التفخيم لأنها مفتوحة من جنات وعيون لابد أن ما دمنا نقرأ بحفص لابد أن نبين ونحقق ضمة العين لئلا تشتبه وعيون لمن يقرأ بكسر العين أو وعيون هكذا سكون وما أظن أن أحد قرأ بها وزروع ومقام زروع دائما الراء حقيقة إذا كانت مضمومة تحتاج إلى عناية أكثر لأن الراء أيها الفضلاء من الحروف التي تفخم تارة وترقق تارة في المفتوح بيكون تقريبا يعني تفخيمها أوضح، في المكسور بتكون رقيقة جدا، في المضموم تحتاج لعناية لأنها قد يسهل على اللسان ترقيقها، فقد يقول البعض وزروع زرو وزروع ورو لابد من تفخيم الراء حينئذ. ونعمة كانوا فيها، نعمة وليس ونعمة كانوا فيها فاكهين بفتح النون. كذلك وأورثناها قوما آخرين، آخرين وليست آخرين، ليس في الهمز تفخيم أبدا، لا سيما جاء بعدها خاء فلابد أن نخلص الهمزة بترقيقها مع مدها من الخاء المفخمة، نقول آخرين آخرين خوف من تقول آخرين هكذا. فما بكت عليهم السماء والأرض، الأرض فيها عدة محاذير، الأول الهمزة ترقق، لا نقول والأرض والآ والآ والأرض، ثم تحتاج إلى الراء، الراء لابد من ظهورها ونخشى من قلقلتها، لا نقول فما بكت عليهم السماء والأرض الأرض، لا لا ترقق الراء، والأرض والأرض هكذا بسكون الراء وثباتها في مخرجها. كذلك بني إسرائيل، نجينا بني إسرائيل، عندنا مدان بني إسرائيل، الأول منفصل جائز والثاني متصل واجب. لابد احنا نقرأ غالبا بتسوية المدين، نقرأ بتوسط المدين، نقرأ بتوسط المنفصل والمتصل. لو إنسان حدث له أن أحد المدود أو أحد المدين تم قصره فليكن الأول بني إسرائيل، ولا ينبغي أبدا أن نتوسط في الأول ونقصر الثاني. فرعون، من فرعون، فر وليست فرعون، ترقيق الراء لأنها ساكنة وقبلها كسرة الأصلية. آخر تنبيه ولقد اخترناهم، ولقد اخترناهم، ترقيق الواو واللام قبل القاف، لأن القاف أو حروف التفخيم صفة عامة تؤثر على الحروف التي قبلها فتفخمها شيئا ما. هذا والله أعلم. إذن على بركة الله نبدأ استقبال أول المتصلين معنا. سامي من القصيم، السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا أخوي، حياك الله. هلا وسهلا، حياك الله يا سامي، تفضل. أسعد الله مساكم كل خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كم تروا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين وما كانوا في غنى عندك في النون، ما دام قراءتك ممتازة يا شيخ سامي فما ودنا تفوتك الأشياء الدقيقة هذه. وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. الله يفتح عليك سامي، ما شاء الله قراءتك جميلة يا شيخ سامي، واضح أنك تحفظ قدر كبير من القرآن، كم تحفظ إن شاء الله؟ أحفظ حدود 20 جزء. الله يفتح على قلبك ما شاء الله. آمين. جزاك الله خير. شكرا لك يا سامي. الآن معنا سامر من الرياض، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا سامر، ما شاء الله، تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعيم ونعمة ونعمة كانوا فيها ونعمة كان فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. الله عليك يا سامر، ما شاء الله، كم عمرك سامر؟ الله يحفظك. كم عمرك سامر؟ سامر قرأت جميلة ما شاء الله. كم عمرك يا ولدي؟ الله يحفظك ويسعدك. 8 سنوات. الله ما شاء الله تبارك الله، قراءتك جميلة ومخارج الحروف عندك رائعة يا سامر ما شاء الله. ما بدنا نشق عليك حبيبنا ما شاء الله. شكرا، الله يجعلك من أهل القرآن يا سامر ما شاء الله. أحسنت، ممتاز يا سامر من الرياض، شكرا جزيلا لك ما شاء الله. توقعته يطلب قراءة سورة من القصار لكنه ما شاء الله ممتاز ما شاء الله. الآن معنا أم علي من جدة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل يا أم علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وما كانوا تقريبا مصحف معي. نعم. طيب وما كانوا. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. الله يكتب أجرك يا أم علي على هذه التلاوة الطيبة المباركة، الله يجعل في ميزان حسناتك. هل تعلمين يا أم علي القرآن أو تدرسين أو تدرسين أو كذا؟ لا، لكن درست التجويد وأتقنت الحمد لله. طيب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني ما دام ربنا من عليك بهذا الإتقان لو وجدت فرصة تعلمين في حلقة في دار كذا حتى ينفع الله بك، الله يحفظك. لا إن شاء الله، لعل الله يكرم بذلك. آمين آمين، جزاك الله خير. جزاك الله. شكرا لأم علي من جدة. الآن إلى الأفلاج، معنا من هناك هزاع، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله هزاع، تفضل. الله يحييك يا شيخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل لمن العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. الله يرفع قدرك يا هزاع على هذه القراءة جميلة، الله يفتح عليك ويبارك فيك وقدرك وقدرك يا شيخي. الله يرفع. شكرا لهزاع من الأفلاج. الآن من اليمن معنا أم مصطفى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحياكم الله. أهلا وسهلا بك يا أم مصطفى، شاكرين لك تواصلك الدائم على البرنامج، تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كم تأكل جنات النعيم وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين كما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. لو وصلت أحسن يا مصطفى وآتيناهما الآيات ما فيه أفضل، لو قلت ما فيه بلاء مبين معناها ليس فيها بلاء مبين، وآتيناهم من الآيات ما فيه مباشرة مع الوصل أفضل. أحسن الله الله يحفظك. لا تنبيه فقط، لكن جزاك الله خيرا، يمكن نفس ما ساعدك، الله يحفظك يا أم مصطفى. أعيدها آخر آية، وآتيناهم من الآيات الآيات ما فيه بلاء مبين. الله يحفظك يا أم مصطفى، يبارك فيك، يكتب أجرك ما شاء الله. ما شاء الله. شكرا لأم مصطفى من اليمن، الله يعطيك العافية ويبارك فيك. الوقف هنا شيخ الذي وقعت فيه. أي نعم، هي طبعا قالت وآتيناهم الآيات، إلى هنا يمشي الحال بس وقف حسن، لكن بعدها لو قالت ما فيه بلاء مبين كأنما نافية، المفروض تعيد يعني، المفروض تقول وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. نعم يعني ما يمكن توقف مثلا بعد ما فيه بلاء أو ما فيه إلا هذا الوقف الذي ذكرته أنت فقط. أي نعم. طيب شكرا لأم مصطفى. الآن من المدينة معنا محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد، تفضل. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. أنت تقرأ من المصحف يا محمد ولا ما؟ لا من المصحف. لكن أنت يعني اخترت مقطع من عندك كذا، لكن متابع معنا مقطع اليوم ولا حبيت تقرأ من هذا المقطع؟ لا بس حبيت أقرأ من هذا المقطع. لكن إحنا عندنا دائما مقطع بحيث يستفيد المستمع. لو أنت جاهز، لو ما أنت جاهز يقرأ من أي مكان ما في إشكال. يعني والله ما يحضرني اللي ما لك. احنا في صوت الدخان صفحة 497 لو المصحف معك 497. كم تركم جنات وعيون، الآية 25. طيب محمد إلى أن تجهز سنعود إليك. الدخان من آية 25. معنا الآن أبو الفضل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حياك الله. شلونكم؟ طيبين. خير الله يبارك فيك، تفضل استعد بالله. جزاكم الله خير على هذا البرنامج. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع مقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين ونعمة كانوا في إخفاء عندك وقلنا ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترنا الهمزة وصل ولقد اخترنا الهمزة وصل لا تنطق ولقد اخترناهم ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. الله يحفظك يا أبا الفضل ويبارك فيك ويكتب أجرك. جزاك الله خيرا يا أسعدك. شكرا يا أبو الفضل في أمان الله. نعود إلى محمد بن المدينة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك. جاهز محمد؟ إي نعم جاهز. تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. لو واحد قرأ أمامك يا محمد واحد قرأ من فرعون والثاني قرأ من فرعون أيهم أصح؟ قرأ فرعون ولا فرعون؟ الراء أعتقد مرققة. مرققة أحسنت ممتاز ممتاز. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. الله يحفظك يا محمد. ما شاء الله عليك. جزاك الله خير على حرصك واهتمامك. الله يحفظكم وجزاكم الله خير. شكرا لك يا محمد في أمان الله. الآن إلى خميس مشيط. إلى خميس مشيط معنا من هناك فوزية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله فوزية. تفضلي. حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. الله يبارك فيك يا أختي فوزية على هذه القراءة المتقنة، الله يزيدك من فضله يا بنيتي، الله يحفظك. وياك يا رب، ما يزكى. شكرا لفوزية من خميس مشيط. إلى بريدة معنا من هناك سليمان، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته. حياكم الله وحياكم. أهلا وسهلا، حياك الله أخوي سليمان، تفضل الشيخ اسمعك. ويجيبكم ما دامت السماوات والأرض. آمين يا رب، تفضل. من كم تركوا؟ كم تركوا؟ نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وعرفناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض والأرض وما كانوا منظرين. الأحسن لما دمت قلت فما بكت عليهم السماء والأرض، قل بعدها وما كانوا منظرين، أفضل ما تقول والأرض وما كانوا منظرين. نعم أحسن الله يعني. السنجط عنها. يا سلام عليك، ممتاز. نعم أنت قرأت فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، هكذا. نعم يلا صدق. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. بارك الله فيك، هذه القراءة جميلة، ذكرتنا والله بقراءة أئمة الحرم القدماء ما شاء الله. نعم شيخ بن سبيل يا سلام. يا سبيل أنا أحب أقلده، كلنا نحبك الله. أحبك الله وإياكم إن شاء الله. شكرا لك أخي سليمان. آمين وإياك سليمان بريدة. ما دامت السماوات والأرض. آمين يا رب، شكرا لك، في أمان الله. إلى أبها معنا من هناك عبد الله، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أهلا مرحبا، حياك تفضل. أنا من عدة سنوات أول مرة يشفت الخط، فالحمد لله. الحمد لله، خير وبركة. لأننا نترفع القراءة على الشيخ فاضل. الله يبارك فيك، تفضل الشيخ يسمعك. يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. الله يرفع قدرك يا عبد الله، يبارك فيك ويحفظك، ما شاء الله، المخارج جميلة وصافية والمدود ممتازة، يمكن بعض الغنى أحيانا فقط الإخفاءات أحيانا ننسخ الكلمات فقط، لكن قراءتك جميلة، الله يفتح عليك يا عبد الله. اللهم آمين، الله يحسن إليك، شكرا لك شيخ. الله يسعدك وبارك. شكرا لعبد الله، في أمان الله، وإن شاء الله يتكرر معك يعني الاستجابة. أعتقد نتشرف إن شاء الله يسمحنا الشيخ فاضل نقرأ عليه في المسجد. الله يحييك ويبارك فيك. الشيخ يستقبل في المسجد الذي هو إمامه. نعم. مسجد عبد الرحمن الموسى في حي الخزامة بالرياض. جزاه الله خير، يعني عاد انت بيلك عاد تسير تجينا شوي في الرياض. وابد نسافر للرياض عشان نقرا، بس يكون وقت هناك. الله يتقبل منك يا شيخ عبد الله، يحييك. الله يبارك فيك. يا هلا بك يا هلا. في أمان الله عبد الله، شكرا لك. الآن معنا أبو محمد من الرياض. حياكم الله، السلام عليكم. الله يحييك، أهلا وسهلا. تفضل ابو محمد استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. الله يفتح أجرك ما شاء الله يا أبا محمد، قراءة جميلة، الله يفتح عليك وينفع بك ويزيدك من فضلك. بعض ما عندكم يا أخي بعض الله. شكرا أبو محمد ما شاء الله. اليوم نحن في الحلقة محظوظين اليوم بأكثر من قراءة مميزة. نفس الكلام في بالي والله، قلت أقول اليوم ما شاء الله قراءة جميلة اليوم. يمكن فقط التنبيه تركز على موضوع الوقف وأكثره في انقطاع النفس. صحيح. طيب معنا الآن بدر من الدمام، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا بدر. الله يحييك. تفضل. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. الله الله عليك ما شاء الله تبارك الله. الله يفتح عليك، اتقان وجمال صوت. خلي يكمل الى اخر سوره. والله ما نمل. ما شاء الله، جزاك الله خير شيخ فاضل ونفع الله بكم، جزاكم الله خير. حياكم اخي بدر. شكرا لك. شكرا لك اخي بدر في امان الله. الان مع السلامه. الان معنا ام عبد الله من الرياض. نعم، اهلا وسهلا، حياك الله ام عبد الله. الله يحييك. تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. الله الله يحفظك يا أم عبد الله، هذه قراءة قراءة تعليمية متقنة مجودة، أسأل الله يجعلها في ميزان حسناتك. هل تعلمين يا أم عبد الله أم لا تعلمين؟ أيوة. نعم نعم أحسن الله عليك. نعم حق لمثلك أن يعلم، أسأل الله ينفع بك. الله يجزيك الجنة يا رب، الله يجزيك خير، بارك الله فيكم. شكرا لأم عبد الله من الرياض، في أمان الله. الآن معنا أويس يريد أن يقرأ الفاتحة. السلام عليكم يا أويس. وعليكم السلام. حافظ الفاتحة؟ أيوه. تقرأ من الحفظ، يلا استعد بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الله عليك يا أويس وعلى قراءتك الجميلة ما شاء الله، أنت إن شاء الله ما تكبر تصير إمام كبير، وقراءتك ممتازة يا شيخ أويس ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا أويس ما شاء الله. كم عمرك أويس؟ 9. يعني في ثالث. إيه ما شاء الله ممتاز ما شاء الله. شكرا لك يا أويس في أمان الله. طيب إلى أن يجهز الاتصال ولا جاهز الآن؟ معنا اتصال ناصر. طيب طيب معنا مشعل، كنت أريد أن أسألك سؤال لكن أخره بعد الاتصال. مشعل من أبهس تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا مشعل تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان من المسرفين إنه كان عاليا من المسرفين وآتيناهم ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. الله يرفع قدرك يا مشعل ما شاء الله، جميل جميل قراءتك. وتقرأ من الحفظ ولا المصحف؟ لا والله من الحفظ. الله يرفع قدرك وبارك فيك، نفع الله بكم وإياك وإياك. الله يحفظك. شكرا لك يا مشعل في أمان الله. أحمد السلام عليكم يا أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بحضرتك الله يحييك. اهلا تفضل استعذ بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين كما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. الله يفتح عليك أحمد ما شاء الله. الله يحييك. الله يتقبل منك. الله يحييك يا رب. اللهم آمين يا رب. منا ومنكم يا رب. ما شاء الله. شكرا لك يا أحمد. تلاوة طيبة. آخر المشاركين معنا حسن من القنفذة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا حسن. الله يحييك. تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا جينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما في بلاء مبين. ما شاء الله يا حسن القراءة الجميلة والنغمة الجميلة هذه والصوت الطيب الله يفتح عليك. ما شاء الله. ما شاء الله. هذا الختام المسك للحلقة. فعلا شكرا لك يا حسن. يعني حظينا بأكثر من مشاركة مميزة وإتقان مثل ما أشرنا قبل قليل لأن الجزئية المتعلقة بالوقف والابتداء وهي التي يعني تكررت معنا أكثر. أيضا في أحد المستمعين شيخ صابر نبهته إلى موضوع الترقيق والتفخيم صحيح وأنه بالفضل أو محمد نسيت أيضا هذا تكرر معنا موضوع التفخيم والترقيق المعنى حتى التنبيهات في بداية الحلقة معظمها التفخيم والترقيق لأن الحروف كثيرة وصفات صفة التفخيم والترقيق كثيرة وبمناسبة التفخيم والترقيق كنا في أحد المرات في حلقة من عدة سنوات كان يقرأ معنا رجل كبير في السن رحمة الله يتوفي الآن كان محب للقرآن جدا دائما في إنه في كلمة فرعون وموسى فرعون يقول فرعون يفخم الراء كنا به هنا راء ساكنة وقبلها كسرة يبدو أنه أخذ إجازة وراح ديرته ورجع قال لي يا شيخ صبر أنا خلاص ضبطت فرعون قلت له كيف ضبطها أنا قال والله جانا واحد درسنا وقال لنا فرعون لأنه كافر فالله ما فخمه مرقق دائما تقول فرعون فضبط سبحان الله كل ما تجي فرعون مسكت معه أي فقلت له إيش رأيك في قارون قارون مفخم في القاف والراء يعني قارون وهو نفس الحكم فقال إيه والله صحيح فكأنه رجع يعني فنقول لبعض المعلمين النواحي المعنوية والنفسية هذه يعني قد تكون جيدة في تذكرهم في شيء معين لكن ما تكون قاعدة مضطردة حتى لا يظن أن كل كافر حروفه مرققة طب موسى وعيسى ومحمد كلها حروفهم مرققة وهم أنبياء يستحقون التفخيم من جهة التفخيم المعنوي وكذا نعم جميل طيب وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي قرأنا فيها سورة الدخان من الآية 25 حتى 33 شكرا لضيفنا ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم إمام مسجد عبد الرحمن بن عبد الله الموسى في حي الخزامة بالرياض والمقرى في جمعية مكنون. شكرا لك شيخ صالح. شكرا الله لكم ونفع بجهودكم. ربما يتساءل البعض مثل عبد الله من أبها أنه أيضا أشرت إلى ذلك الشيخ صابر يستقبل من يريد الالتحاق بحلق الإقراء والإجازة. نعم في مسجد عندي وعندي مقرئين أفضل مني وشيخي في مسجد. الله ينفع بكم جميعا.